الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان يا يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه ومنكم في الدار يا آمين. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد السمعاني، أخبرنا جعفر الرياني، أخبرنا حميد بن زنجوية، حدثنا ابن أبي أوس، حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مجرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن فقال ما فأخذت بحقوي الرحمن بحقوي الرحمن فقال ما؟ قالت: هذا مقام لا أعيذ بك من القطيعة. قال: نعم. قال: ألا ترضون أن أسل من وصلك؟ ألا ترضين أن أسل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذلك لك. يعني يقول على أن لما خلق الله الخلق سبحانه وتعالى تعلق دي الرحم، وهي الرحم محله ايه؟ محل ما يتربى الولد في بطن امه، الموضع المكان التنبت الذي يتربى الولد في بطن امه يسمى رحم، رحم المرأة، وهو الموضع الذي يتربى فيه الجنين الأنق. تعلقت بأمر الله بعرش الرحمن، فقالت: يا الله، طلبت من الله على انه لا يقطعها، يعني على ان القريب الاخ يزور اخاه، وابن العم يزور ابن عمه، والعم يزور ابن اخيه، يعني يصير مزاورة، لا يقطع بعضهم بعضا، لا يحصل بينهم تخاصم، تريد ان يكون بين القرابة المحبة. طلبت الرحم وتعلقت وقالت: يا الله من القطيعة لا يقطع بعضنا بعضا. فهذا فيه دليل على أن مطلوب في الشرع التراحم بين الأقارب، وإذا كان القريب مؤمنا كان مرتين: محبة الإسلام ومحبة القرابة. نسأل الله التوفيق. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا دليل على معنى الحديث، الدليل من القرآن، أن القرآن كذلك يقول بما يقوله الحديث، والحديث تفسير لمن للآية. نعم، يعني أنكم لا، إذا صار أحدكم غنيا، القريب غنيا، العم غنيا، وابن أخيه فقيرا، لا يتكبر عليه، بل يتقرب إليه ويحبه ويعطيه ويواسيه، ويجعل المحبة بين بعضهم البعض، القرابة. ها، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن خالد بن المخلد عن سليمان، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن معاوية بن أبي مجرد قال: حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار ولم يذكر فأخذت بحق فأخذت بحق وي الرحمن ولم يذكر، يعني أن الثانية، الرواية الثانية ليس فيها وأخذت، لم تأخذ بحق وأخذت بحق الرحمن، ليس فيه، يعني ناقص. نعم. ورواه غيره عن قتيبة وقال: فأخذت بحق الرحمن. وقال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم؟ قيل: في معنى التعلق بحق الرحمن، إنه الاستجارة والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. يقال عضو بحق فلان إذا استجرت به. وقيل الحق الإزار وإزاره عزه ولذات الرحم بإزه من القطيعة. قال الإمام كما جاء في الحديث في الدعاء المستكار. قال الإمام المؤلف وهو البغوي رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام كما جاء في الحديث في دعاء المستكى وأعوذ بعزة الله من شر ما أجد. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاحي أخبرنا أبو المنصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن زنجوي أخبر ابن أبي شيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف عاد أبا الرداد قال يعني عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بما يحكي عن ربه جل جلاله أنا الله أنا الرحمن وهي الرحيم. سقطت لها أنا الله أنا الرحمن وهي الرحيم وهي الرحيم وهي الرحيم وهي الرحيم في ماتي الرحيم وهي الرحيم وهي رحيمه مفيه هذا مفيه وهي الرحيم ها انا الرحمن وهي الرحيم انا الرحمن الله يقول سبحانه وتعالى انا الرحمن رحمن الدنيا ورحمن الاخره وهي الرحيم الرحيم فيه ان الانسان القريب يتراحم بعضهم بعضا. نعم الرحيم فيها ولا ما فيها؟ ما فيها كيف ما فيها؟ الرحم وهي الرحم لكن هنا أنا الرحمن وهي الرحم وهي الرحم طيب وهي الرحم طيب ما عليه وهي الرحم يعني على أن الاسمان مشتقان من واحد الاسمان مشتقان من واحد انا الرحمن وهي الرحم لان الرحم مؤنث. نعم. وانا الرحمن وهي الرحم سقطت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتقته يعني جعلت لها اسما من اسمي الرحيم الرحيم قريب من بعض البعض الاشتقاق واحد ليه يا الله حتى على أنه يحصل بينهما المحبة ومن إيه؟ قال أبو عيسى ومن وصلها وصلته من وصلها من تحب الأخ مع أخيه وابن العم مع ابن عمه والأب مع ابنه والجد مع ابن ابنه أو مع ابن القريب يتحبون مع بعضهم فإذا تحبوا اشتدت بعد ذلك ومن قطعها فقطعته يعني من رحمها وصلته يعني جعلت له الرزق وجعلت له طولة العمر وجعلت له البركة الذي يزور قريبه ويأتي إلى قريبه إذا كان هو غني والقريب فقير يواسيه بالعطية. نعم. ويزوره كيف حاله يسأل عنه لا يتركه. نعم. قال أبو عيسى حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. وقال استقى الرداد الليثي فعاد عبد الرحمن بن عوف قلت وهو الأصح فعاده عبد الرحمن بن عوف فعاده يعني ذهب إليه وزاره لما سمع الحديث حق الرسول المروي عن الله سبحانه حديث قدسي من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته فلما سمع ذلك زار أبو الدرداء أو غيره. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاحي أخبرنا أبو المنصور محمد بن محمد بن سمعاني أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني أخبرنا حميد بن زنجوية أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا كثير بن عبد الله يشكري أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحج العباد له ظهر وبطن، والأمانة القرآن يحج العباد في ألف في ألف ولا ما في ألف في ألف بعينك لما في ألف كيف تقرأ يحج يحج ألف مد يعني يجادل القرآن يجادل من عمل بالقرآن يوم القيامة يقول يا ربي لا تعذبه كان يقرأني وكان يعمل به والذي لا يعمل به يقول أنت ما كنت تعمل به عذبه يا رب يعني يكون خصما يكون محاججا يحاج لازم نحن نقرأ الألف في البيت قبل ما نجي هنا نقرأ في البيت اثنين مرة ثلاثة مرة كان في كمان ففي مذاكرة مع أحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن. له ظهر وبطن، الله يخلق للقرآن ملك، ملك يعني هذا الملك يحج عن القرآن، هو لسان القرآن الذي كان يعمل بالقرآن ويمشي به، يعرف القرآن، يعرف الحلال والحرام، ولا يقول الحرام، ويفعل الأمور الطيبة، يقول يا ربي لا تعذبه. هذا كان يقرأني وكان يعمل بي، والذي لا يعمل بي يقول يا ربي هذا ما كان لا يقرأني ولا يعمل بي. نعم. والأمانة والرحمة تنادي على من وصل. والأمانة هذا الثاني، والرحم تنادي والرحم تنادي على من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. تقول من وصلني في الدنيا في الآخرة يوم القيامة الله يوصله ويدخله الجنة، والذي قطعني قطعه الله أبعده. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد. بس أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ونافعنا بالعلم ومدنا بالدارين آمين. الرابعة من قول تعالى: وأسعى يبتغ رب مقام محمود، إلى أن قال: الرابعة إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافع الأنبياء عليه السلام حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيسقى هذه الشفاعة لأهل الموقف ليؤجل حسابهم ويراقبوا من هول موقفهم. الشفاعة المقام المحمود، ما هو المقام المحمود؟ هو الشفاعة الكبرى الذي تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن الأنبياء من آدم كلهم يقول أنا لست لها، يحول آدم، يحول إلى نوح، ونوح يحول إلى إبراهيم، وإبراهيم يحول إلى موسى، وموسى يحول إلى عيسى، حتى يأتي تحويل الرسول ويقول أنا لها. هذا المقام هو الشفاعة، مدخول الجنة ولا دخول النار، لا شفاعة. الناس واقفون يستنظرون أن الله يحكم بينهم، الذي في النار في النار، والذي في الجنة في الجنة، سأل الله يجعلنا من أهل الجنة. نعم. واقفون بعضهم العرق ينزل إلى رجله، بعضهم إلى كذا، بعضهم إلى كذا، بعضهم إلى كذا، بعضهم إلى كذا، بحسب ما فعل في الدنيا. يقول يا ربي بس خلصنا من الموقف هذا. واقفون تحت الشمس، اللي في النار في النار، والذي في الجنة في الجنة. والرسول يشفع لأن الله يحكم بين عباده بعد وقوفهم الوقوف الطويل. زي لما تيجي عند واحد قاضي، نعم، وتبغى يحكم لك، وقال لك أصبر، تقول لي جواز تحكم لي ولا أروح. والرسول يشفع بأن الله يسرع ويعجل بالحكم بين عباده. نعم، سبحانه وتعالى. وهي الخاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي الخاصة الشفاعة هذه حتى المقام المحمود هي الخاصة بالرسول، ليس لأحد غيره. صلوات الله وسلامه عليه أسأل أن يشفعوا فيه. نعم. ولأجل ذلك قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولذلك قال الرسول أنا سيد ولد آدم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه المقام المحمود وجعل السبعة العظمى له، لذلك قال الرسول أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. نعم. قال النقاط لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفاءات العامة وشعبة في السبك إلى الجنة. العامة وهي المقام المحمود، يشفع للمسلم والكافر لجميع الخلق للإنس والجن. نعم. وشافة في أهل القبائر وشفاعة في أهل القبائر الذين ما هي الكبيرة يعني عندنا كبيرة وعندنا صغيرة، ما هي الكبيرة يا شيخ؟ ذنب فيه حد، ذنب فيه كل ذنب فيه حد أو ويل أو ويل أو ويل الذي يزني في ثمين جلده، الذي يسرق تقطع يده، هذه كبيرة. نعم. كذلك النميمة، النميمة كبيرة لكنها فيها حد، ما فيها حد لكن فيها ويل، ويل للنمام، ويل يعني له عذاب كبير. وزار الكبيرة هي كل ذنب فيه حد أو فيه وعيد كبير. نعم. قال أبي وقال أبي ابن أبي والمشهور أنهما شفاعتان فقط، العامة وشفاعة في إخراج المذنبين من النار، وهذه الشفاعة الثانية لا يدفعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء. قال القاضي أبو فضل إياد رحمه الله تعالى شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة خمس شفاعة، العامة والثانية في إدخال قوم الجنة دون حساب، الثالثة في قوم من موحد أمتي استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله أن يشفعه ويدخلون الجنة. وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدئات الخوارج والمعتزلة فمعناتها على أصول الفاسدة، وهي الاستقاق العقلي المبني على التحسين والتقبيه. الرابعة في من دخل النار من المذنبين فيخرجون بشافة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم المؤمنين. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيها وهذه لا وترفيها ترفيع الدرجات، ترفيع الدرجات أنقذ إلى فوق. نعم. وهذه لا تنكرها المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأولى. الخامسة قال القضية الحشر شفاعة الحشر الأولى الأول إيه. الأولي إيه. شفاعة الحشر الأولى ما في الأولى لا أول الأول الحشر الأول الحشر إيه أولي. الخامسة قال القضية رحمهم الله تعالى وأريف بالنقل المستفيد سؤال سلف صالح لشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها. وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال إنه يكره أن تسأل الله أن يرزقك شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يرزقك شفاعة النبي شفاعة أن يرزقك الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء تقول يا ربي أرزقني شفاعة محمد. والشفاعة لسيدنا محمد قيل على أنها اثنان، شفاعة العظمى وشفاعة من دخل النار يخرجه، وقيل ثلاثة وقيل خمسة كما قال في الآخر أن خمس شفاعات، شفاعة الزيادة وشفاعة رفع الدرجات. نسأل الله أن يرفع درجاته من عنده بعفوه وكرمه وجوده. نعم. أن تسأل الله أن يرزقك شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنها لا تكون إلا للمذنبين، فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. هذه الأخيرة التي يشفع فيها للمؤمنين فقط، وأما الأولى الذي هي الكبرى فهي شفاعة عامة لقضاء الحكم بين العباد. نعم. ثم كل آكل مقترف بالتقصير محتاج إلى الأفو غير مقتد بأمله مسفيقين أن يكون من الهالكين. مسفيقين. مسفيقين. مسفيقين. ما في نون. نعم. ما في نون. مسفيقين. مسفيقين. مسفيقين. سبق. مسفيق. ها؟ مسفيقين. أي. مسفيقين أي مسفيقين أن يكون من الهالكين ويلزم هذا القائل ألا يتوب بالمغفرة والرحمة لأنها لأسباب الذنوب أيضا وهذا كل خلاف ما عرف من أدواء السلف والخلف وروى البخاري رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بعهد محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وباس مقام محمد الذي وقته حلت له شفاعة يوم القيامة. يعني الإنسان إذا إذا إذا إذا سمع المؤذن النداء الأذان بعدما يغلق لا إله إلا الله يقول يرفع يديه ويقول اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الذي هي الأذان آت نبينا سبحانه الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وهي الشفاعة الكبرى الأولى العامة في قضاء الحكم بين بين بين أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار لما يلحق الناس من حر الشمس ومن الحر ويطلبون من الله يا ربنا يعني احكم بيننا الذي في النار في النار والذي في الجنة في الجنة هذه الشفاعة الأولى ويأتي الناس إلى أبينا آدم يقول لست لا ثم يحولهم آدم إلى مين إلى نوح ثم نوح يحولهم إلى من إلى موسى إلى إبراهيم وإبراهيم حتى تصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيأتي تحت العرش ويسجد أول يقول أنا لها أنا لها ثم يسجد فيناديه فيناديه سبحانه وتعالى ارفع رأسك واشفع تشفع ارفع يا محمد رأسك واشفع تشفع ويشفع بأن الله يفض الموقف يحكم بين الناس الذي في الجنة في الجنة والذي في النار في النار هذه الشفاعة العظمى الكبرى يشفع لكل أهل الموقف وأهل الموقف فيه مسلمون وفيه كفار وفيه مذنب صغير ومذنب كبير فهي شفاعة عظمى ليس في دخول الجنة ولا في دخول النار بل لقضاء الحكم لقضاء الحكم لأن الناس واقفون في حر شديد وبعضهم بقدر ذنبه منهم من يكون العرق إلى رجله منهم من يزيد إلى ساق إلى ركبته منهم من يكون إلى سرته من العرق إلى آخره كل واحد بحسب ذنبه فيريدون أن الله يفض الحكم يدخل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. نعم. القول الثاني أن المقام المحمود إيتاؤه لواء الحمد يوم القيامة. يعني على أن المقام المحمود العلماء اختلفوا فيه وبعضهم قال على أن هي الشفاعة العظمى الذي يشفع فيها الرسول لأهل الموقف كأن الله يحكم بينهم من في الجنة في الجنة ومن في النار في النار ليقضي الحكم وبعضهم قال على أن لا أن المقام المحمود هو اللواء البديرة البيرة الذي يكون سيدنا محمد جعلنا الله ساعته نسأل الله أن يجعلنا تحته تحت لواء الحمد لواء محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول فإنه يكون بيدي لواء الحمد واشفعه روى الترمذي رحمه الله. الشيخ جزاه الله خير جمع بين القولين الشيخ جمع بين القولين قال ما فيه يعني الرسول بيده لواء الحمد وهو يشفع يقول يا ربي احكم بينهم فالذي في النار في النار والذي في الجنة في الجنة ولواء الحمد بيده يعني على أنه جامعا مع الدعاء لواء الحمد في يده. نعم جزاه الله خير جمع حلو يعني على أنه لا فرق بين الشفاعة حق الحمد لواء الحمد الحمد ولا بين المقام المحمود. المقام المحمود هو الشفاعة، ولواء الحمد بيد الرسول في ذلك الوقت. نعم. هو الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخره، وبيدي لواء الحمد ولا فخره. ومؤمن ذكرنا الدليل الشيخ الذي الذي جمعه. هل عندك يا شيخ دليل؟ قال نعم، الرسول لما كان يقول أنا سيد ولد آدم، لأن الرسول في أول الأمر في أول الإسلام يقول: لا تفضلوني على يحيى بن متى، لا تفضلوني على الأنبياء. لكن لما في آخر العمر على الإطلاق أطلعه الله على أنه هو سيد ولد آدم، وأنه هو الذي يشفع الشفاعة العظمى، وأن بيده لواء الحمد، وذكر هذه النعمة الذي أعطاه الله إياه. قال: أنا سيد ولد آدم. ليه؟ لأن الله أعطاني الشفاعة العظمى، وأعطاني كذلك لواء الحمد، والأنبياء والرسل كلهم تحت لوائي، والرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الرسل، رسول الرسل بتصديق قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لتؤمنن به. الله أمر الرسل أن إذا بعث محمد يؤمنون به ولا يخالفونه، وهم أتباع من؟ والرسول عليه السلام هو آخر الرسل، لكنهم هو الرئيس، لأنهم جاءوا قبله يمهدون له الطريق، يمهدون له الطريق ويمهدون له السبل. يا ناس، ترى جاي في آخر الزمان رسول عظيم، نحن مؤمنون به، والله أخذ الميثاق منا أننا نؤمن به إذا بعث، وأنتم كذلك أتباعنا تؤمنون به. إذا كان الله أخذ الميثاق من النبيين لا يؤمنون به. اللام لام الايه؟ لام الامر. والله لا يؤمنون به، توكيد، والله لا تؤمنون به. والله اخذ الميثاق من الانبياء والرسل انه اذا بعث حبيبنا الاعظم سيدنا محمد الرسل والانبياء ينبي، ومن باب اولى اتباعه، من باب اولى اتباعه. نعم. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. وما من نبي من آدم إلى آخره إلا هو تحت لوائه. الله أعطاه هذه وأخبرنا بها، وإلا أول كان يمنع: لا تفضلوني لا تفضلوني. لكن لما أطلعه الله في آخر عمره عليه السلام على أنه أفضل الرسل وأمره، وهو فشى بما أعطاه الله به لن نعم. القول الثالث ما حكاه طبري عن فقتين منها مجاهد أنها قالت: المقام المحمود هو أن يجلس الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم معه على كرسيه، وروت في ذلك حديثا. وعدد طبري جواز ذلك بشطة من القول، وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى وفي بؤدون، ولا ينكر مع ذلك أيروى والعلم يتأوله. وذكر النقاص عن أبي داود أن تجستني أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهمون، ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا. من أنكر جواز على تأويله. قال أبو أمر ومجاهد رحمه الله. يعني يقول المعنى الثالث أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يجعل حبيبنا الأعظم سيدنا محمد معه في عرش على عرشه. هذه القول الثالث. القول الأول على أن الشفاعة العظمى، القول الثاني على أن المقام المحمود الشفاعة العظمى، القول الثاني على أن هي لواء الحمد، القول الثالث وهو جلوس سيدنا محمد على العرش. وهذا لا ينكر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. دحين لما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، إيش يقول بعده؟ أشهد أن محمد رسول الله، لا أذكر إلا تذكر معي، لا أذكر إلا وتذكر معي. أي نبي الآن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن عيسى عبد الله خمسة صلوات في اليوم والليلة يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رفعنا لك ذكرا. والله سبحانه وتعالى حلف بمكة هذا البلد وأنت حال بهذا البلد أن الله ما ينزل العذاب على أهل مكة خصوصا إذا كان محمد في مكة. وإذا محمد مات ورحل ومات لا ينزل العذاب إذا كانوا يستغفرون. يعني أن محمد له مقام محمود عظيم حلوله في مكة لا ينزل العذاب. وأنت حال بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد حال نازل به ولا يلحقهم فتنة ولا يلحقهم عذاب. وإذا رحلت عنهم ومت وإن كان هم فإذا فعلوا السيئة يتبعونها بالاستغفار ولا ينزل عليهم العذاب ولا ينزل عليهم العذاب. مقام سيدنا محمد مقام عظيم لكن لا يصل إلى الألوهية. ما يمكن نقول يا سيدنا محمد أقبل لي ما يمكن لا أتأذب. مقام الإله غير ومقام النبوة غير. اعطي كل ذي حق حقه. لا ترفع أحدا من الخلق في مقام محمد ولا ترفع محمد في